بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، وكذلك عضو جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي أحيي وأرحب بضيفي الكريم، أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله، حيا الله جميع الإخوة والأخوات. نحييكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك موقع الجواب الكافي في وصفحة الجواب الكافي على فيسبوك وشبكة التواصل الاجتماعي تويتر. مرة بعد أخرى أحييك فضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. لله سبحانه وتعالى المقام الأعلى والمكانة العظيمة، وله الحمى المتناهي سبحانه وتعالى، وله القدر الكامل. وللأسف الشديد بين فينة وأخرى نطالع يعني سفها وسوءا ينال هذا الجناب العظيم، هذه المقامة التي يعني يدين الإنسان الله عز وجل بكل ما أوتي من نعم، بكل ما يعيشه من خير، بكل نعم وجوده على هذه الأرض التي يتفيأ ظلال نعم الله عز وجل صباحا ومساء. جرأة السفهاء الله عز وجل ارتفعت وتيرتها للأسف الشديد في الآونة الأخيرة، وأصبحنا بين فينة وأخرى نطالع ونقرأ من يتجرى على مقام الله عز وجل أو على نبيه الكريم أو على ثابت من ثوابت هذا الدين، وللأسف الشديد لا رادع لهذه الجرأة. فضل الشيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وزينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. يا أخي لم أصدق والله أنا أقرأ هذا الكلام، أن يصدر من مسلم يعيش في بلاد الحرمين، رب العزة سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. ليتك تقرأ، اقرأ على الناس حتى يسمع يفهم ماذا نقول. حسبنا الله. يشرق الإنسان حينما يقرأ هذه الجرأة الله سبحانه وتعالى، فسبحان من أبدع صوت محمد بين البقية. محمد ما محمد عبده، هذا المطرب المغني عز وجل، ما تدري حسبي الله. لما تباشر بأذنك هل أنت تسمع الله أم الله يطربك، أم أنه الله يحير عجزك أو يحير عجزك بنغم أوتار أو وتر نغم. هذا يقال عن الله عز وجل، ولا غرابة فضيلة الشيخ في أن يصدر من هذا الكلام، ففي في في الناس من يعتقد مثل هذا الاعتقاد ولديه من الجرأة على الله عز وجل الشيء الكبير الذي يعني ذكره لنا كتاب الله عز وجل وصورته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون قد يعني تلفظوا بألفاظ مثل ذلك أو أكثر منه، لكن أن يعلن ذلك على الملأ وأن ينشره بين الناس في كتاباته وعبر وسائل الإعلام. حسبنا الله. والأغرب من ذلك ألا تردع مثل هذه الأشياء بقرارات حازمة توقف هؤلاء عند أن يحترموا الخالق العظيم سبحانه وتعالى المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، ثوابت الأمة التي يتفق الجميع على احترامها. الإنسان لا يجرؤ أن يتحدث بأقل من هذا الحديث تجاه مسؤول، أقل مسؤول أو مدير دائرة أو وزير، لن يستطيع أي إنسان تحت أي طائلة أو تحت أي ذريعة أو تحت أي سبب أن يتحدث بجزء من هذا الحديث عن حاكم من حكام من الحكام أو مسؤول من المسؤولين، تحت مهما كان مبدعا، مهما كان متأولا، مهما كان يعني تحت أي ظرف، لا يستطيع أو لا يجرؤ أن يتحدث مثل هذا الحديث. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه راية التوحيد عالية خفاقة يا إله الأرض والسماء حسبنا الله ونعم الوكيل ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله وتعالى عما يشركون إنا لله وإنا إليه راجعون هذا الكلام الذي كتبت هذه الكاتبة المارقة المجرمة أسأل الله عز وجل أن ينتقم منها ويجعلها عبرة للمعتبرين هو كفر وردة وزندقة وتعدوا الكلام عن العلماء الربانيين والدعاة المخلصين والمؤسسات الدينية وضلوا سنين طوالا وهم يطعنون فيها ويحاولون تشويه صورتها والتلبيس عليها والبهتان والكذب عليها وعلى المنتسبين لها حتى يصد الناس عنها وعلى الاستفادة منها وحتى ينزعوا هيبتها من قلوب المسلمين ثم ها هم اليوم يتطاولون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا بقي؟ يا خادم الحرمين يا ولي العهد الأمين يا كل آل سعود يا حراس العقيدة ويا حماة الفضيلة يا من ائتمنكم الله عز وجل وشرفكم بقيادة هذه البلاد وكلفكم مسؤولية القيام على أمر هذا الدين وتطبيق الشريعة لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا وتطاول هؤلاء المارقون الجهلة السفهاء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى كتابه وعلى المؤمنين فلا بد أن تأخذوا على أيديهم وأن تطبقوا فيهم شرع الله عز وجل وأن يحالوا إلى المحاكم الشرعية العادلة لكي يقام عليهم العقوبة التي تردعهم وتمنع أمثالهم من أن يفعلوا مثل فعلهم لقد أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب تطاولوا على العلماء بل كبار العلماء وقادة الأمة ثم سكتنا عنهم مع الأسف الشديد ثم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم والآن يطعنون في الله عز وجل رب العزة سبحانه لا نعجب أحبتي أن يكون هناك ملحدون ومنافقون هؤلاء وجدوا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو أخفوا هذا بينهم وبين الله عز وجل فالله حسيبهم ولن نبحث عنهم ولن نسأل عنهم وهم إنما يجنون على أنفسهم لكن أن يتجرأوا على نشر هذا أمام مليار ونصف المليار من المسلمين يستفزونهم بهذه الطريقة ويقطعون أفئدتهم ملما وحسرة ثم نسكت لا والله قبل هذه كشغري ماذا فعل ماذا حصل له علمنا أنه جيء به مكبلا وسجن لكن أين العقوبة لم نرى شيئا حتى الآن وهذا الذي جعل هذه المجرمة تكتب هذا الكلام والله لو كانت رأت عقوبة لكشغري وأمثاله ممن هم أسياده وشيوخه أيضا ولا يزالون طلقاء ويكتبون الكفر والزندقة الصريحة لما تجرأت هي وأمثاله على الاستمرار في هذا النهج ولهذا نحن نطالب خادم الحرمين الشريفين حارس العقيدة وحامي الفضيلة أن يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء وأن يحيلهم المحاكم الشرعية يطبق فيهم حكم الله عز وجل العادل نحن نتكلم عما يستحقونه فيعرفه العلماء والفقهاء والقضاة يجب أن يحالوا فورا وأن يحاكموا محاكمة علنية وعادلة بحيث يقمع هؤلاء عن الكفر والزندقة وعن استفزاز المسلمين يا أخي وخاصة في هذا العصر في هذا الوقت وهذا الوقت الحرج الذي تواجه فيه دولتنا وأمتنا تحديات جسامة وقد كشر الأعداء عن أنيابهم والله لا يفرح الصهاينة والصليبيون والصفويون والعلويون وأذنابهم بشيء فرحهم بمثل ما كتبته هذه الكاتبة المجرمة لأنهم يعرفون أن هذا يحز في نفوس المؤمنين صحيح. ويقطع قلوبهم ألما وحسرة وهو مما يشتت الشمل ويفرق اللحمة ويسبب الفتنة الداخلية صحيح. وهم يحاولون أن ينفخوا في مثل هذه الفتن وينشروها بكل وسيلة، وأيضا أن يشككوا في توجه هذه البلاد قيادة وشعبا من خلال ما يكتبه هؤلاء الزنادقة المجرمون مع الأسف الشديد. يجب أن يوقفوا عند حدهم وأن يحالوا إلى المحاكم الشرعية وأن يحاكموا محاكمة عادلة، لا يجوز السكوت عليهم. والله العظيم إننا نخشى من عقوبة عامة عاجلة إن سكتنا عن مثل هذا. ماذا بقي يا أخي؟ يطعنون في رب العزة يشبهون الله عز وجل بمطرب مغني، كأنها تسمع إذا سمعت غناء أو كأنها تسمع الله عز وجل إلى هذه الدرجة. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لو سمعناه نقول والله كأنه كلام الله أو كأنه نسمع الله، وهو الرسول أفضل الخلق وأحب العباد إلى الله، ومع ذلك يتقول هذا في جانب مغني فاسق مع الأسف. هذه جريمة يا أخي لا تغتفر ولا يجوز السكوت عليها. يجب فعلا أن تحال للمحكمة وأن تؤدب أدبا بليغا يردعها هي وأمثالها ممن يفكر أن يطعن في الذات الإلهية أو في الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستفزاز مشاعر مليار ونصف مليار من المسلمين. نحن كنا نبكي ألما يا أخي عما فعله بعض جهلة الدنمارك، ونطالب العالم الإسلامي بالانتقام من ذلك المجرم ومحاكمته محاكمة عادلة. يأتي هذا من أبنائنا من بلاد الحرمين من يطعن في الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وينشر هذا على الملأ، ثم إذا قيل له ما هذا قال والله هذا إبداع أو أحيانا يعني أخطأت في التعبير، يعتذرون إليكم. ما الذي حملك أصلا على هذا؟ لماذا تكتب هذا الكلام الفاجر الكفري والعياذ بالله؟ إذن يجب أن يوقف هؤلاء عند حدهم وأن يؤخذ على أيديهم وأن يؤطروا على الحق أطراء. وأنا أقول أيضا هؤلاء والله خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا وطنهم وأمتهم، كيف يفعلون هذا ويساعدون في تشتيت الشمل وإحزان المسلمين؟ وقد رزئوا بما يحصل لإخوانهم من مذابح صباحا ومساء على يد هؤلاء العلويين والصفويين في سوريا وغيرها، يعملون الآن يحاولون إثارة الفتنة الداخلية وتأليب الأعداء علينا وتشتيت صفوفنا وهم يرون هذه التحديات الجسام. هذا حقيقة هؤلاء أعداء، وإن كانوا يتمدحون ويتمسحون بالوطنية والحرص على الوطن، والله إنهم أعداء الوطن وأعطاء وأعداء أهلهم وإخوانهم، لأنهم أعداء دينهم الذي هو دستور بلادهم. فأسأل الله عز وجل إن أراد بهم خيرا يردهم إليه ردا جميلا، وإن أصروا على كفرهم وزندقتهم وتطاولهم على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وشريعته وعلى المؤمنين، أسأل الله أن يجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم وأن ينزل بهم عذابه ورجزه، إنه على ذلك قدير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وأثبتت يعني أحيانا أحداث مشابهة مثل هذه الأشياء وهذه الجرأة أن العقوبة هي يعني هي الحاسمة لمثل هذه المواد المتطاولة على الذات الإلهية وعلى المقدسات. العقوبة هي فقط الله هي الرادعة ورحيم وعليم سبحانه. ما شرع يا أخي الحدود والعقوبات الشرعية عبثا، وهو أرحم بالخلق من أنفسهم سبحانه وتعالى. لكن من رحمته عز وجل أنه يقطع دابر هؤلاء المفسدين، لأنهم يدمرون الأمة ويهدمون مقدساتها ومصالحها ومكتسباتها على أم رأسها بتطاولهم على الله عز وجل ومحدتهم له ولرسوله وللمؤمنين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستاذنا في ترقي اتصالات هذه الحلقة مع الأخ أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو صالح. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسك بالخير والعافية. بيض الله وجهك يا شيخ عبد العزيز ورفع قدرك. الحقيقة أنك تكلمت بألسنتنا جميعا. جزاك الله. أسأل الله أن يرينا فيها هذه وأمثالها من وأمثالها من المنافقين عجائب قدرته. تفضل أبو صالح. أطرح بين يدي فضيلتكم بعض الأسئلة حول الوقت. فضيلة الشيخ عبد العزيز، السؤال الأول: هل يجوز أن يوقف المسلم أسهم الشركات المختلفة مثل أسهم شركات الإسمنت وغيرها؟ السؤال الثاني: هل تجب في الوقف الذري أو الوقف العام زكاة؟ السؤال الأخير: هل يمكن أن يقال أن أفضل مصارف الوقف الصرف على الدعوة والدعاة في الداخل والخارج وفي هذا الزمن خصوصا؟ أفتونا مأجورين. شكرا بارك الله فيك أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي أحمد. السلام عليكم. تفضل أحمد. تفضل أحمد. السلام عليكم أخوي أحمد. أحمد السلام عليكم. يا أحمد معدي. السلام عليكم. أخوي معدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. ممكن أكلم الشيخ عبد العزيز؟ الله يخليك. ممكن. الله يحييك يا أخي. الشيخ عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا أخي معدي. نحبكم بالله. الله يخليك يا شيخ عبد العزيز. أنا أشوف يعني الحلام في زمن فتن نحتاج فيه وقفة قوية وصارمة من العلماء. نحملهم يعني الأمانة هذه أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الإنكار على الولاة وعلى الحكام الموجودين. لماذا هذا الاستفزاز؟ يعني ما تريدون ترجع للشاب يعني المتحمس ويخرج إلى الشوارع؟ إذا خرجنا نحن الشباب المتحمسين إلى الشوارع فوالله قد نخرج بنتائج لا تحمل عقبها ولا تنتهي. طيب. ونحمل العلماء كلهم المسؤولية والأمانة أمام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أخي معدي، أشكرك على هذا إيضاح. ستسمع إن شاء الله تعالى تعليق ضيفي الكريم. معي أبو سعد. السلام عليكم. أبو سعد معي. السلام عليكم يا أبو سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. يا شيخ أنا يعني صراحة أنا أستغرب أن الكلام هذا يطلع من بلاد الحرمين، من أبناء بلاد الحرمين. المشكلة يا شيخ نبغى حل الموضوع هذا. كل يوم والثاني يطلع لنا واحد استغفر الله العظيم ماني قادر أقولها. إحنا ما نرضى على الصحابة، ما نرضى يعني إحنا ما نرضى على على يعني على ملكنا ما نرضى هالكلام. فما بالك بديننا وعقيدتنا يوصل الكلام إلى المستوى هذا وإلى الكلام هذا. إحنا نطالب الحكومة بوضع قانون صريح. وليعلم القرب قبل أهل البلدان يعلمون أن أي واحد يسب الدين أو يسب الرسول أو يسب الله عز وجل لا إله إلا الله أو يسب الصحابة أو يكون هناك قانون صريح يعاقب أشد العقاب. يا أخي إحنا يا أخي أنا أموت دون الكلام هذا، أنا أرحب عيالي دون الكلام هذا. شلون نسكت على الكلام هذا يا أخي؟ ما يصير الكلام ذا، ما يصير. إحنا مسلمين. جزاك الله خير يا أخي أبو سعد، أشكرك شكرا جزيلا. أنا أستاذنك، أود أن يعلق الضيف الكريم. شيخ عبد العزيز، إحنا عندنا قانون مكافحة الإرهاب، قانون مكافحة كذا، قانون مكافحة كذا، قانون مكافحة كذا، قوانين كثيرة جدا أنتجتها ظروف معينة، أنتجتها أحداث معينة، فظهر هذا القانون وهذه القوانين المتعددة ويعني نتائجها وأحكامها بالغة القسوة. مرينا بالتجارب مثل هذه الأشياء، عدة أحداث حصلت، عدة تجاوزات في ذات الإله، في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، في ثوابت هذه الأمور. ومع ذلك يعني أشبه ما تكون الأمور بعملية إلهاء أو إغفال ثم تنتهي القضية ولم تسمع بأثر أو بردة فعل قوية خاصة من الجهات الرسمية. نحن بحاجة القانون تجري مثل هذه الأشياء وتكون العقوبة واضحة لأي إنسان، وألا يكون هناك مجال للخداع أو مجال للاعتذار أو مجال لتبرير مثل هذه الأشياء تحت أي طائل. يا أخي الكريم، يعني هذا الفعل الكفري الإلحادي حكمه بشرع الله عز وجل واضح ومجمع عليه لدى العلماء في كل زمان ومكان. ليست القضية أن العقوبة غير معروفة، هي معروفة لكن مع الأسف لم تنفذ في حق هؤلاء إلى الآن. يجب فعلا أن تنفذ، أن يحال ويحاكم محاكمة عادلة. أنا اليوم أرسل لي أحد الإخوة يقول نحن عندنا في الكويت قانون لمعاقبة من يتجرع على الذات الإلهية وردع الله عز وجل به هؤلاء المجرمين والزنادقة. نعم، أنا أتمنى أن يكون هناك فعلا نظام مخصص لمن يتطاول على الثوابت الشرعية، وما وخاصة من يتطاول على الله عز وجل أو على رسوله عليه الصلاة والسلام أو على كتابه أو على الإسلام فعلا، بحيث يكون واضحا ويعرف من يعني ارتكب شيء من هذا أن هذه هي العقوبة التي تنتظره. هذا جيد ومؤكد للحكم الشرعي، لكن ليست القضية أن الحكم غير معروف. الحكم معروف ومجمع عليه ودلت عليه قواطع الأدلة من الكتاب والسنة، لكن نحتاج إلى أن يطبق الحكم على هؤلاء وأن يشفى غيظ المسلمين من هؤلاء المجرمين. لا نريد أن يؤخذ والله يقال وضع في السجن ثم لا ندري ماذا فعل به. يعني الله عز وجل قال عن الزنا وهو أقل جرما وأهون إثما من التطاول على الله عز وجل، أقل عقوبة من الردة والزندقة. قال عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا فيه أولا تفضيح لهم وهي عقوبة أخرى زائدة على الإيلام بالضرب ونحوه، وفيها أيضا ردع لمن تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلهم. وهنا يأتي على نية إقامة هذه العقوبات الشرعية لأجل ردع الناس عن فعل ما فعل هؤلاء المجرمون. إذن أنا أتفق مع الأخ أبو سعد في أنه ينبغي أن يوجد نظام يبين فيه الحكم الشرعي في من يتطاول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه وعلى الإسلام وأهله، وتبين فيه العقوبات بحيث لا يبقى لأحد حجة وتكون الأمور واضحة. وأيضا يلتزم بها القضاة حينما تعرض عليهم، وهم إن شاء الله سيطبقون شرع الله عز وجل، هذا صحيح. لكن كما قلت لكم يعني لسنا بحاجة إلى أن ننتظر حتى يصدر هذا القانون أو النظام، الحكم واضح ومجمع عليه، ليس محل خلاف بين الفقهاء. كل العلماء يجمعون على معاقبة من يستهزئ بالله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو على الإسلام، هذا لا خلاف فيه بينهم. لكن الخلاف بينهم هل يستتاب أو لا يستتاب، هذا محل خلاف فقط. ومن قال إنه يستتاب فإن ثبت التوبة وإذا لا يذهب هكذا من دون عقوبة، يجب أن يعاقب بعقوبة بليغة تردعه أن يفعل مثل ما فعل. ولذلك نحن نقول يجب أن تحال هذه المرأة التي كتبت هذا الكلام الفاضح والعياذ بالله المارق إلى المحكمة، وكل من يكتب مثلها أو يدافع عنها ويبرر فعلها، وما أكثره ما سترى من اليوم غدا ماذا تكتب يكتب في صحفنا في الدفاع عنها وفي الكلام عن الفوزان وسائر العلماء، وكأننا نحن المعتدون. مصيبة، مجرمون يا أخي، يعني يظلمون الناس ويستفزونهم بهذا الكلام الذي يجعل الإنسان والله يا أخي لا يستطيع النوم ولا يهنى بطعام وشراب. ثم إذا تكلم وقال هذا لا يجوز ويجب أن يعاقب من فعل، قالوا أنت ظالم وأنت مجرم، فإلى الله المشتكى. سبحانه وتعالى. استاذنك معي هواري من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل هواري. ألو. نعم. أهلا وسهلا، تفضل سؤالك. الله عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي عندي سؤال. أنا وصديقي عمري يتجاوز 30 ولم أتزوج، فعندما أذهب لخطوبة النساء أشترط عليهم النقاب يرفضون النقاب. طيب السؤال الثاني، كيفية الدعاء حتى يكرمنا الله بزوجة صالحة؟ نسأل الله أن يوفقك بالزوجة الصالحة التي تسعدك في الدنيا والآخرة وكل محتاج للنكاح. شكرا يا حواري. أبو محمد معي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا وسهلا يا أخي. كيف حالك؟ مساءً طيبين. الله يحفظك. طيب خير شيخ عبد العزيز. مرحبا، حياكم الله. عندي ثلاثة أسئلة الله يسلمك. أبو محمد تفضل. يا أبو محمد. الله يبارك. أنا عندي بخار، أنا عندي تليف في الرئة. الله يسلمك. وأخذ بخار أصاب الطبيب عن طريق الفم وعن طريق الأنف. نعم. فهل يفسد الصيام يا شيخ عبد العزيز؟ طيب. السؤال الثاني، الأيمان المتكررة الله يسلمك، هل يلزم لها كفارة لكل يمين أو كفارة واحدة للأيمان المتعددة؟ طيب أبشر إن شاء الله. السؤال الثالث. تفضل. أنا عندي أرض الله يسلمك ملكتها من قبل 7 سنوات، وكنت ماسك أساس أنه أبيع الحاجة وكذا، وبيتها واشتريت قيمتها منزل للسكنة، لكن برضو القيمة ما كفت، يعني برضو استأذن ثاني مرة، فهل تجب فيها الزكاة؟ لكن الآن الأرض هذه أنت كنت اشتريتها لتبني عليها؟ لا، كنت اشتريتها وخليتها أقول للحاجة، يعني نويت بها التجارة حتى يرتفع ثمنها وتبيعها؟ إذا ارتفع ثمنها نعم أبيعها وأستفيد من قيمتها. إيه طيب. طيب. الله يجزاكم خير. شكرا يا ابو محمد، واسال الله عز وجل ان يشفيك. ابو خالد من السعوديه تفضل. ايوه تفضل ابو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله ابو خالد، تفضل. عندي سؤال بالنسبه، انا عندي مؤسسه للتجاره والتبسيط. ايوه. طبعا هي بطاقات سواء أجهزة كمبيوتر وأجهزة جوالات، طبعا هي ليست موجودة عندي في المحل، أنا أقوم بشرائها عندي طلب الزبون من السوق وأمتلكها، ثم أقوم بتقسيطها على الشخص الذي يطلب الشيء هذا. ما أدري والله شو الأحلية في ذلك، هل فيها شيء أو ما فيها شيء؟ طبعا نتفق على نسبة معينة، تقسيط شهري اللي هو تملكها معين مثلا. تملكها يا أخ أبو خالد ملكا حقيقيا هذه الأشياء؟ سم يعني تشتري هذه البطاقات وهذه الأجهزة تدخل على ملكك؟ كيف؟ أنت تملك البطاقات والجوالات وهذه عندك في محلك؟ لا. ها؟ اسمعنا من الهاتف. من الهاتف. أنا أشتريها من السوق. أشتري. طيب. تسمع إجابة يا أبو خالد إن شاء الله. أشتريها من السوق بناء على طلب الزبون. أبشر أبشر أبو خالد. ثم أقوم بتقصيدها عليه اللي بطاقة سواء أو أجهزة جوالات أو أجهزة كمبيوتر. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أبو خالد. شكرا لك. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن مع السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الرحمن. الله يمسيك بالخير أخوي أحمد ومسي الشيخ عبد العزيز بالخير الله يحفظك. يا الله يرحمه مساك الله بالخير. عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل. عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. نعم معك. الشيخ الله يحفظك، السؤال الأول بالنسبة الآن بنك الجزيرة في عندهم الآن في قضية التورط أثناء طلب التمويل، يطلبون منا أنه يكون توكيل البنك، فإذا رفضنا ذكروا لنا أنكم تذهبون إلى جدة من أجل بيع البضائع الموجودة هناك، فيكون فيها صعوبة بالنسبة لنا في قضية التورط. كذلك حضرت لهم مرة أخرى وأردت أن أسدد القرض اللي كان علي عندهم، فذكروا لي عندهم بالإمكانية أنهم يسددون للقرض ويعطوني قرض ثاني، وحسب معلوماتي ان هذه هي قلب الدين بالدين. طيب هذه يا ابو شو اسمه؟ اسمه ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن الان التورق عند الجزيره في ماذا؟ في اي بضاعه؟ في الارز الله يحفظك. ارز خير ان شاء الله. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبه الان ما اخفى عليكم الشيخ عبد العزيز الهجمه الشرسه على رجال الهيئه ومحاوله هدم رموز الهيئة في مراكز الهيئات والسماح بدخول الشباب الأسواق ووضع النار مع الدخان، ومع ذلك محاسبة الشباب بدخولهم الأسواق، فأودي توجيه نصيحة إلى المسؤولين بذلك. وكذلك ما أخفى عليكم بعض المسؤولين قد يتلبس بلباس الصراح وكذلك يحاول هدم الهيئة. طيب أبو عبد الرحمن السؤال الثالث إذا تكرمت. السؤال الثالث الله يحفظك يا شيخ، بالنسبة الآن لقضية تأنية المحال النسائية ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. الآن لو تدخل الأسواق أصبحت وزارة العمل عندهم استماتة قوية في وضع الاختلاط بأي طريقة كانت. طيب. وما يخفى لكم أن هذا مخالف الأنظمة الصريحة في أنه تكون المحال مغلقة. الآن أصبحت تدخل الأسواق تجد بعض البائعات نساء ووجود معهم رجال داخل المحل موجودة، وهذا مشاهد الآن عندنا في مدينة الرياض. طيب. لازم توجيه الشيخ للمسؤولين في ذلك وجزاكم الله خير. شكرا أبو عبد الرحمن، جزاك الله خير. نعم اتصل. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ وصلى الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. الأخ أبو صالح في سؤاله يقول هل يجوز أن يوقف أن توقف أسهم الشركات؟ ذكر ذلك أسهم الشركات الأسمنت وغيرها. نعم. أولا ينبغي أن نعرف أن الوقف من أفضل الصدقات وأبقاها وأنفعها وأعمها فائدة وأوسعها انتشارا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأول ما يدخل بالصدقة الجارية التي يجري ثوابها لصاحبها في حياته بعد مماته هو الوقف. والوقف معناه تحبيس الأصل، يعني عين فيها غلة وربح يأتي يوما بعد يوم أو كل شهر أو كل سنة، كالعقارات والمزارع وغيرها مما يؤجر وينتفع به، أو المزارع التي تزرع وثمرتها أيضا تصرف في مصارف الوقف وغير ذلك. هذا تحبيس الأصل، يعني العين يحبس بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يبقى عينها قائما، وتسبل ثمرتها يعني ريعها وغلتها بحيث تصرف على المصارف الوقف، سواء كان على الفقراء والمساكين أو اليتامى أو الأرامل أو على الجهاد في سبيل الله وإعانة المجاهدين أو في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي من أعظم أنواع الجهاد خاصة في هذا العصر، ودعم وسائل الإعلام الإسلامية التي فعلا تسعى لنشر الإسلام في أصقاع الأرض وتبصير الناس بدينهم، وهي أعتبرها أفضل أنواع الجهاد وأكثرها نفعا وأوسع انتشارا في عصرنا الحاضر. وإذا كان الله عز وجل يقول رسوله عليه الصلاة والسلام في الزمان الأول قبل هذه الثورة العارمة في مجال الإعلام والاتصال قال وجاهدهم به يعني بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، سمى جهاد الإعلام القائم على الحجة والبرهان جهادا كبيرا. فكيف بزماننا اليوم والذي نستطيع من خلال توظيف وسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية ومواقع إلكترونية والإعلام الجديد بكل قنواته أن نخاطب العالم من أقصاه إلى أقصاه باللغات التي يفهمها ونحن في بيوتنا ومكاتبنا، فهو والله أعظم الجهاد في هذا العصر وأكثرها تأثيرا. وانظر مثل هذه المجرمة بكلمتين كتبتها كيف أثرت في قلوب مليار من المسلمين أو مليار ونصف، يعني شيء ليس سهلا. فيجب فعلا أن تتوافر الهمم والدواعي للوقف على الإعلام الإسلامي بكل قنواته بحيث نخاطب المسلمين وغير المسلمين. أيضا الدعم طباعة الكتب وطباعة المصاحف وغير ذلك من أوجه البر والخير وما أكثرها. أرى أن الوقف على هذه المصالح العظيمة هو من أفضل الصدقات وأعظمها، وهو من الجهاد في سبيل الله. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الثلاثة، ولو تأملتها كلها لوجدت أن الوقف من أكبر أسبابها. أما كونه يعني داخل في قول صدقة جارية فقد بيّنته، هو من أول ما يدخل فيها لأنه باقي. الثاني قالوا علم ينتفع به. أنت حينما يا أخي تدعم الوسائل الإعلام التي تنشر الخير والعلم النافع فهي تنشر العلم. تنشر العلم في أصقاع الأرض، فيبقى هؤلاء التلاميذ والطلاب الذين استفادوا منك من هذه الوسائل الإعلامية بأنواعها من قنوات ومواقع ومنتديات وغيرها، أو دعمت أيضا إقامة الدورات التعليمية والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل في أصقاع الأرض، أنت فعلا أبقيت علما ينتفع به ينفعك الله سبحانه وتعالى ويجزيك لك أجر في حياتك وبعد مماتك، أو ولد صالح يدعو له. أيضا كما أشار الأخ أبو صالح، إذا وقفت على ذريتك يسمى الوقف الذري أو الأهلي أو العائلي، وهو الوقف نوعان، الوقف العام الخيري على جهة بر عامة كالفقراء والمساكين والمساجد وغير ذلك، والوقف الذري والأهل الذي يكون على نفسه وعلى عياله أو على أولاده وأولادهم من بعدهم أو على ذريته أو على أحد من قرابتك أولاد عمه أولاد خاله إلى آخره، هذا يسمى الوقف الذري. أنت إذا وقفت على ذريتك وقرابتك أيضا سوف يحمدون لك هذا الصنيع ويشكرونك عليه ويحملهم ذلك على الدعاء لك في ظهر الغيب، فيتحقق لك الأمر الثالث وهو أو ولد صالح يدعو له سبحانه، فيجتمع الخير كله في الوقت. ومع الأسف الناس الآن في غفلة عن هذا، وكثير ممن يوقفون مع الأسف لا يوقف إلا عن طريق الوصية، يقول أوصي بعد موتي بوقف ثلث مالي أو ربع أو خمس. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، يعني لا تتأخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الآن يا أخي أنجز وقفك ورعه وثبته وأخرج فيه صكا شرعيا بحيث تضمن إن شاء الله بقاءه وصرفه في مصرفه الشرعي كما أردت به المثوبة والأجر من الله عز وجل، وأن أيضا تعين أفضل من تأمن وتثق فيه ليكون ناظرا على الوقف، ثم أيضا من بعده من يليه حتى يستمر إن شاء الله مثل هذا، وأن تثبته أيضا في المحكمة الشرعية بحيث لا يضيع ويؤكل من قبل النظار أو غيرهم في المستقبل. إذن وقف الأسهم جائز لأنها عين ولها ريع لها غلة، يعني أرباح الأسهم التي تأتي منها، فالحمد لله أرى أن وقف بشرط أن تكون هذه الأسهم من الشركات النقية المباحة، يعني لا يجوز أن تتقرب إلى الله يا أخي بوقف أسهم وهي يعني من شركات متلوثة ومتلطخة بالربا إقراضا واقتراضا، لا تكون من الأسهم الشركات المباحة فتوقفها، فهذا لا شك من الأعيان الأوقاف التي استجدت في عصرنا بشكل أظهر مما سبق. الحمد لله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات، في فاصل إعلاني قصير نعود بعده ومتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. أيها الأخوة، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا أحيي ورحب بضيفي الكريم الشيخ عبد العزيز الفوزاحي، حياك الله يا شيخ. الأخ خواري من الجزائر يسأل، يقول عمره 30 سنة ولم يتزوج، حينما يقوم بخطبة النساء يشترط النقاب، ونتيجة لهذا الشرط يفشل أو لا يجد مبتغاه، ويسأل كذلك عن الدعاء بأن يرزقه الله عز وجل، أسأل الله أن يوفقه ويرزقه الزوجة الصالحة التي تسعده في الدنيا والآخرة وسائر المحتاجين للزواج من المسلمين. أنا أرى يا أخي، أولا أشكرك على هذه الهمة وهذا الحرص، والذي أراه ما دمت فعلا تعبت في البحث عن مثل هذه المرأة، أن تجتهد في اختيار أصلح من تراه من النساء وتعرفه وتستطيع الخطبة منه، ويعني إن رفضت هذا الشرط فلا بأس تزوجها، ثم بعد الزواج حاول أن تقنعها وتذكر لها الأدلة وأبشر إن شاء الله أنها ستستجيب لذلك، فلا تجعل موضوع النقاب عائقا لك من الزواج، خصوصا مع أنت تعرف الخلاف في المسألة، وأعتقد أن بعض من تخطبهن قد تكون متدينة وصالحة فعلا وهي مقتنعة بأن النقاب غير واجب، فليس يعني من حقك أن تلزمها بشيء لا تعتقد لزومه ووجوبه، لكن مع ذلك اختر الأفضل الذي تراه، ثم بعد الزواج أنا أجزم أنك إن شاء الله إن استطعت أن تكسب حبها أو تقديرها لك سوف تقنعها بوضع النقاب، نسأل الله لك التوفيق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو محمد نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه، عنده تليف بالرئة ويأخذ بخار عن طريق الفم والأنف، يسأل عن التأثير على الصحة. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وإيانا وسائر مرضى المسلمين. ما دام أنك مضطر يا أخي لهذا ولا تستطيع الانتظار إلى وقت الإفطار فالحمد لله، يجوز لك أخذ البخاخ وأخذ البخار أيضا نظرا لظرفك الصحي، وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي ومن كبار مشايخنا بجواز أخذ هذا البخاخ لمن به ربو أو نحوه، وأنت عندك أكثر من هذا وأشد، وأيضا جواز أخذ البخار لمن كان محتاجا إليه، وإن يعني تطاير شيء من الماء الذي يأتي في البخار والبخاخ فهو يشبه الماء الذي يكون في المسواك، والمسواك يجوز استعماله للصائم كما نعلم على الصحيح من قولي العلماء في المسألة، فهو شيء يسير ولا يقال عن الشخص أنه شرب ماء حتى وإن وضع البخار. نعم. أحد يقول بأنه شرب ماء صحيح، حتى نقول أنه تعاطى مفطرا صحيح. واحتمال أنه قد يوجد يعني شيء يسير لا يكاد يذكر، ربما وصل إلى الجوف يعني لا يؤثر، وهو شيء مما يعفى عنه كما ذكرت، مثل ما يكون في المسواك ونحوه، مع أنه شيء مشكوك فيه ليس مضمونا. الأمر الآخر أن هذا البخار يذهب إلى الرئة لا يذهب إلى المعدة، هو يذهب مع التنفس صحيح، يعني فلا يذهب إلى المعدة، لا يعد أكلا ولا شربا، لا يصل إلى معدة الإنسان صحيح. ولهذا أرى أنه لا حرج عليه إن شاء الله. يسأل عن الإيمان المتكرر، لكن إن كان الصوم يضره بسبب المرض الذي فيه والأطباء ينصحون بعدم الصيام فلا يجوز له أن يصوم. أحسنت. بل يجب أن يأخذ برخصة الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام، بخذوا برخصة الله التي رخص لكم، وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن كان الأطباء لم يأذنوا له بالصوم يرون أن صومه قد يؤخر برأه أو يزيد في مرضه، فأرى أن الصيام حرام عليه، يجب أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وبإذن الله يحصل أجر الإطعام وأجر الصيام لنيته الصالحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح المقيم، ولله الحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل عن الأيمان المتكررة وهل تجزئ بها كفارة واحدة؟ الأيمان المتكررة إن كانت يعني يسأل عنها إنسان عنده وسوسة فأرى أنه لا شيء عليه، وما أكثر ما أسأل عن هذا من قبل الموسوسين، عندهم وسواس شديد في هذه القضية، ومسكين تجده ربما كل يوم يطعم، أرى أنه لا شيء عليه، وإن حصل منه يمين فهو شيء غصب عنه كأنه مكره أو مدفوع إليه، والمكره لا حرج عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن تجاوز قال غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إذا لم يكن موسوسا ولكنه مع الأسف تعود على كثرة الحلف فنقول له اتق الله ولا تكثر الحلف، لأن قد تحلف ولا تبر بيمينك، وإذا حنثت قد لا تكفر، ولهذا قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. ومن معانيها، لا معاني عدة لكن من معانيها، أن لا يحلف الإنسان إلا لحاجة تستدعي ذلك. جميل. الأمر الآخر، إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا ثم حنث في يمينه آخر الأمر فيكفر كفارة واحدة. نعم. ولو حلف مئة مرة على شيء واحد. أيضا إذا كان الحلف كحلف الأم على ولدها أو الوالد على أولاده أو الزوج على زوجته أو العكس أو ما أشبه ذلك، أو المضيف على ضيفه يريد إكرامه، ثم وكان يتوقع أنه لو حلف عليه سوف يستجيب ويطاوعه، ثم فوجئ أنه حنث في يمينه، فالصحيح أن هذا من لغو اليمين ولا كفارة فيه أصلا. بارك الله فيك. الشيخ يسأل عن بأن لديه أرض وهذه الأرض أعدها كما قال للحاجة وأن يستفيد من أعدها فيها. للحاجة، هو اشتراها بنية المتاجرة، قال حتى عند ارتفع سعرها بعد سنوات وأبيعها فهي لا شك عوض تجارة، ويجب عليه أن يزكيها بحسب قيمتها مع نهاية كل حول. بحسب قيمتها مع نهاية كل حول، ليس بحسب القيمة التي دفعها عند الشراء. حتى لو كان فعلا سيصرف قيمتها في شراء بيت لها وأرض يعمرها، حتى لو كان أو يريد الزواج بها أو شراء سيارة أو حتى شراء طعام لأهله، ما دام أنه اشتراها بنية التجارة فيجب أن يزكيها كل حول. أما إن كان اشتراها ليبني عليها ثم تغير رأيه وحب أن يبيع ويشتري أرضا أفضل منها، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست عروض تجارة. أو اشتراها ليبني عليها مجمعا تجاريا، أو اشتراها ليحفظ ماله ولم يفكر بقضية الزيادة لكن يخشى أن يضيع منه وأرادها لحفظ المال، كل هذا لا زكاة عليه فيها. أما إن كان كما قال اشتريتها أتربص بها حتى يزيد السعر ثم بعد سنوات أبيعها وأشتري بثمنها بيتا أو أبني بيتا، فلا بد أن يزكيها عن كل سنة مرة. جميل. كان ذكر الحاج يعني أني لدي هذا المال ويعني أضعه في هذه الأرض حتى أحتاج هذه الأرض ثم أبيعها. لا، أنا قلت إن كان فعلا لحفظ ماله فهذا لا زكاة فيه، لكن إن كان كما فهمت منه قال أنا فعلا اشتريتها لي كي يرتفع سعرها بعد سنوات ثم أبيعها واشتري بها بيتا لي أسكنه. نعم. فيعرض تجارة حتى لو. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن أو أبو خالد يقول بأنه يعني أخذ أو سؤاله الأول عنده مؤسسة للتجارة والتقسيط وبيع. هذا كثير الآن انتشر عندنا بكثرة، وإن كنت أنصح أبا خالد وأمثالهم يتعاملون بهذه الطريقة أن يتقوا الله عز وجل في عباد الله وألا يبالغوا يا أخي في أخذ الربح. بعضهم يأخذ من المتمول 100%، يكون هذا الكمبيوتر ب5000 يكون القسط مدته أحيانا سنة يأخذ منه 10,000، يعني ربح 100%، بينما تجد أن الشركات التقسيط والبنوك تأخذ فقط 3% أو 4% أو 7% أو 10%، لكن هؤلاء يأخذون أحيانا 100%. صحيح. فهذا حقيقة فيه إجحاف بالناس. وبعضهم يكون التقسيط مدة شهر فقط أو شهرين ومع ذلك يأخذون أرباحا مضاعفة، فهذا فيه استغلال وابتزاز، فليتقوا الله في إخوانهم. الأمر الثاني أهم شيء يا أبا خالد، أن يعني ألا تبيع شيئا إلا وقد ملكته، حتى لو كانت السلعة ليست عندك وجاء شخص يريد منك 10 جوالات أو 10 أجهزة كمبيوتر أو 10 بطاقات أو أكثر أو أقل، لا بأس تعده أنك فعلا ستبيعها عليه، تقول تأتيني غدا فتذهب وتشتريها من السوق ثم تبيعها عليه بالربح الذي اتفقتم عليه، هذا لا بأس به، ويكون هذا كأنك يعني بعت شيئا موصوفا بالذم، أو هي ليست بيعا هي مجرد وعد، وعدت أنك ستبيعه غدا أو بعد أسبوع أو ما أشبه ذلك. جميل. فهنا لا بأس لا حرج، لكن حينما تعقد عقد البيع لا يجوز أن تعقد عقدا على سلعة معينة إلا وقد ملكتها، صارت في ملكك تملكها أنت، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، ثم بعد ذلك تبيعها عليه ولا يجوز لك أن تشتري منه. نعم. أو الموظف اللي عندك أو الوسيط أو جار أحيانا. لا بس إذا كان التنسيق أحيانا، إذا كان في تنسيق صارت عينة ثلاثية أو رباعية أو خماسية، تحايل على أكل الربا لا يجوز، لكن إن لم يكن هناك تنسيق بين هؤلاء البائعين أو هذه الشركات فلا حرج، لكن أهم شيء أنها تملكها ثم تبيع عليه بيعا حقيقيا ويملكها ويقبضها ويذهب يبيعها في السوق، لا يجوز لك أن تشتريها أنت أو وكيلك أو وسيط. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا رسالة من الأخت عزتي بديني تقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، عندي سؤال، ما حكم قول يا ربي قل لي أمنياتي كوني؟ هذه أحيانا في الدعاء لله عز وجل كان إصدار أمر لله عز وجل بشكل أو بآخر. ليس أمرا يعني. نعم. أنت حينما تقول اللهم اغفر لي هل تقول أنك أمرت الله أن يغفر لك؟ الله. لا، أنت تدعو الله أن يغفرك. نعم. اللهم ارزقني، ارزقني صيغة أمر. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. هذا هو الدعاء يا أخي. دعاء هو سؤال الله عز وجل أن يحقق لك محبوبا أو يدفع عنك مكروها. صحيح. فأرى أن هذا لا بأس به، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، بارك الله فيكم. إبراهيم الفيصل يسأل يقول: نسيت زكاة الفطر معي في السيارة، لم أسلمها إلا في الليل في يوم العيد، ماذا علي؟ علي حال إذا كان فعلا نسي ذلك فلا إثم عليه، وصدقة إن شاء الله في محلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه. بارك الله فيك. وعبد الرحمن يسأل عن التورق من بنك الجزيرة بأن تورق من بنك الجزيرة أو غير. أولا أنا أشكر الإخوة الفضلة في بنك الجزيرة على أسلمة البنك، وهذا حقيقة شيء يشكرون عليه، وأتمنى من كل بنوكنا أن تحذو حذوهم. والحمد لله لديهم هيئة شرعية أيضا، هم يعني كما أعلم ملتزمون بتوجيهاتها. الإشكال أن موضوع التورق بالبضائع المحلية سواء كان بالحديد أو الأرز أو الصابون أو المكيفات وغيرها، يعني كثير من بنوكنا تعمل به، والممارسة التي أراها في هذه البنوك أرى أنها لا تجوز الطريقة التي يعملونها، وإن كان أفتى فيها بعض مشايخنا والهيئات الشرعية في هذه البنوك أجازتها لهم ووضعت لها شروطا. هم يخيرونك في الأصل، يقولون لك إن شئت وكلت البنك يبيعها نيابة عنك، والغالب أنها ترجع لنفس المورد الأصل يشتروا منه، صاحب الصابون أو صاحب الأرز أو الحديد. هذه إشكالية كبيرة، هي العينة، وتجد أن الشخص لا يدري عن هذه السلعة أين هي، ولم يرها ولم يقبضها، ويهمه أنه يستلم 100,000 وتلزم في ذمة 110,000 أو 120,000 حسب مدة التمويل. الخيار الثاني يقولون سأعطيناك ورقة الملكية الخاصة بهذه السلعة وتذهب إلى المورد الأصلي وتقبضها، حملها كما تشاء. لكن الواقع أنه كثيرون ممن سألوا قلت نعم يفعل، وقولوا لهم أعطونا، يذهبون إلى هذه المحلات وتجد أنه قال أين سلعتي، تجدها من ضمن سلعة هذه الشركة، شركة الحديد والأرز، ليست معينة ولا مفروزة، لا يدرى أين هي. وهذه إشكالية كبيرة، يعني إذا كان فعلا البنك مالك لها يجب أن يفرز حقه، يعرف أين نصيبه من هذه الكميات، لكن محددة أحيانا، بحيث يعرف الضمان على من لو هلكت السلعة. الأمر الثاني أنه تجد مع الأسف الشديد لو أراد أن يبيعها في السوق لنزل سعرها إلى 50% أحيانا أو 40% من قيمتها، معناه أنه لا خيار لك أن تبيع على صاحب المحل أو عن طريقه. هذه إشكالية كبيرة يا أخي. فصار الحقيقة التورق الآن بالحديد وبالرز وما أشبهه أشبه بالصورية. ولهذا أقول لأخي نسيت اسمه، اسمه إيش؟ أبو خالد. أبو خالد، يا أبو خالد، أبو عبد الرحمن، أفهم. أبو عبد الرحمن، أرى أنك تطلب منهم التورق بأسهم الشركات المباحة أو بالسيارات، لأن فعلا الأسهم ستدخل في محفظتك باسمك، ثم لك الخيار أن تبيعها الآن أو بعد أسبوع أو شهر كما تشاء، فهو ملك حقيقي. جميل. ثم تبيع الحمد لله تستفيد من ثمنها إن أردت القيمة، أو بالسيارات لأنك تملكها ملكا حقيقيا، وإن شئت استعملتها وإن شئت بعتها بالسوق واستفدت من ثمنها. بارك الله فيكم. في سؤاله الآخر يقول: التأنيث المحلات النسائية، قال بأنها ظاهرها قرار ظاهره في رأي، هذه سبق أن تكلمت عنها في هذه القناة كما أذكر. جميل يا أخي الكريم. يعني إذا أذنت يا شيخ، كان هناك ضوابط وفق الشريعة الإسلامية وهناك لمصلحة المرأة، وكان الحديث يعني كأنه يعني فعلا جنة ستدخله هذه المرأة العاملة وترتزق الرزق الحلال بعيد عن هذه الله. لكن الواقع، وهذا في كل القرارات اللي تصدر يعني وتواجه بشيء من الرفض من المجتمع نتيجة التخوف من المحاذير الشرعية، فحينما يتم الواقع تجد الواقع بعيد تماما عن هذه الشريعة. شكرا إلى الله، الله المستعان يا أخي. أنا أولا يعني أتفق مع كل من يتكلمون عن ضرورة إيجاد وظائف للمرأة، هذه حقيقة أصبحت ضرورة الآن، والمرأة بحاجة مع كثرة التكاليف وغلاء الأسعار وتشعب الحياة بحاجة إلى أن تعين زوجها وأهلها فعلا بمصدر رزق حلال. ويجب أن يؤمن للنساء في الشركات وفي الإدارات الحكومية وغيرها أماكن مأمونة ملتزمة فعلا بالضوابط الشرعية، بحيث تستطيع أن تخدم دينها ووطنها وتكسب رزقا حلالا مع الالتزام بكامل حشمتها والبعد عن مواطن الفتنة والاختلاط بالرجال والتبرج والسفور. مع الأسف الشديد يا أخي الأمر أطم من هذا الآن، كما يعني يتصل بي بعض النساء ويأتيني رسائل كثيرة، أصبحت الشركات التي الآن ألزمت بسعودة وظائفها، وأيضا ألزم كثير منها بإدخال العنصر النسائي إلزاما من قبل وزارة العمل، يشترطون كشف الوجه. نعم. مع الأسف الشديد وإن كانت فعلا منقبة منعوها من الوظيفة إلى هذه الدرجة يا أخي. هذا يحصل في بلادنا مع الأسف، يعني شيء لا يكاد يصدق، لسنا في فرنسا أو في تركيا أو غيرها، إلى هذه الدرجة تجد هذه الشركات تتجرأ على كتابة هذا الشرط، إما أن تنزع الحجاب وإلا فلا وظيفة، مع الأسف فإلى الله المشتكى. الآن نفس الشيء حينما يتكلمون عن توظيف عن تأنيث المحلات النسائية، هذا فعلا يعني حقيقة ظاهر فيه الرحمة وباطن فيه العذاب. يعني من يمانع يا أخي في تأنيث المحلات النسائية؟ شيء رائع جدا، وهذا ما نطالب به منذ زمن، لكن المصيبة يا أخي باسم تأنيث المحلات النسائية فرضوا وجود البائع والبائعة في مكان واحد يتعاونان وتتقاطع أيديهم مع هؤلاء البائعين والمشترين مع الأسف الشديد مع بعض، وربما يضرب الكتف بالكتف وهم يذهبون يمنة ويسرة. هذا تأنيث المحلات النسائية، هذا تخليط بين الرجال والنساء يا أخي، سواء من الباعة أو من الزبائن. نحن نطالب فعلا أنه ما يخص النساء يجعله خاصا بالنساء، لا يدخله الرجال، لا باعة ولا متسوقون. هناك فعلا تكون بيئة آمنة ونظيفة، والمرأة تأخذ راحتها حتى إن شاءت تنزع عباءتها وغطاءها، وتكون فعلا في مكان آمن كأنها في بيتها، لا تجد حرجا لأنها لا ليس حولها رجال، وفي أماكن مأمونة ومحفوظة. هذه لو كان الأمر كذلك لم يعترض أحد، لكن حينما يأتي يفعلون هذا باسم تأنيث المحلات النسائية، يلزمون صاحب المحل أن يوظف رجالا ونساء في مكان واحد، ويفتح المجال أيضا للمتسوقين من الرجال والنساء. صحيح. وفي أمور نسائية خاصة حتى في اللباس الداخلي وغير ذلك، كثير من الضوابط الشيخ عبد العزيز أخافية الضوابط اللي كانت والأنظمة اللي تحد، يعني ويأتي الرجل كما تقول بعض النساء تقول، يأتي هو يقترح أمام البقية المتسوقين، والله أنت يناسبك المقاس الفلاني أو الشكل الفلاني في لباسه الداخلي، شيء معيب حقيقة وغير لائق. ولذلك أتمنى فعلا أن تؤنث المحلات النسائية تأنيثا حقيقيا وليس صوريا مدعى. إذا أنثت فعلى العين والرأس، وسنشكر وزارة العمل والقائمين عليها لأنهم فعلا أوجدوا وظائف للنساء في بيئة آمنة نظيفة ملتزمة بالضوابط الشرعية، ولن يعدموا يعني. سبحان الله، كثر والله الحمد. صحيح. يعطيك العافية شيخ، وأسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وإياكم بارك الله. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.